شرعا الحلف بالله او بصفه من صفاته او بالفعل من افعاله. الحلف بالله او بصفه من صفاته، طبعا صفات الله كثيره، قدره واراده والكلام، لان تحلف حتى المصحف يحلف بصفه من صفات الله، او بالفعل من افعاله. يعني ممكن حلف المصحف بصفه من صفاته، يا بالله يا بصفه من صفاته يا فعل من الافعال. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان حلفا فليحلف بالله او يصدق. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من خلقه. يقول والنجم اذا اوى والسماء والطارق والضحى والليل اذا سجى، يحلف بما شاء من خلقه. حتى انه حلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنه لم يستطردي عنه ويقول وحياته. إذا لله أن نحلف بما شاء من خلقه، ولكن ليس لنا أن نحلف إلا بالله. إذا ربنا سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، لكن إحنا مش بحاجتنا أن نحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله حولا، ورغم احنا بحاجتنا ان نحلف بالله برضه لا نكسر من الحلف بالله، ولا تجعلوا الله موقفا لايمانكم. كل الرحمه يتكلم كده، يعني انت عملت ايه؟ كسره الحلف مقبوله، يعني على الإنسان ألا يكسر من الحلف، وليس من حقه أن يحلف إلا إذا طلب منه. حتى لما تروح أمام القاضي تشهد ولا تكلم أي موضوع ما تحلفش إلا تجلى التحليف، ما تجلاش ما تحلفش، لدرجة أن القاضي إذا حلفت أمامه دون أن يطلب منك لا يعتد بهذا اليمين. يقول لك احلف على كذا، يقول ما حلفت، يقول لك لا ما حلفتش. لما تروح أمام القاضي وحلفت دون أن يطلب منك فالقاضي لا يعتد بهذا اليمين، ولو أردت اليمين لطرحه منك ما أردت اليمين، لأنك حلفت على التصرف لا يقرأ. ولذلك ينبغي أن نقلل الكسر في طبعا احنا في مجتمعنا ممكن واحد يحلف يقول والله يقول له لا مش هحلف فيك. برضه ما هو لما تقول صحيح في الطلاق كده ما رضاش يعني، ما رضاش يعني فعلا، لما عنده يمين لا تحل على ذلك. وطبعا كل اللي احنا ما بنعملوش كده بس ظلم ايه؟ احنا مسؤولين عن هذا موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا بيده احنا مش عندنا غير بيده، انت مش من حقك تغير بيدك، ده لما تغير بلسانك اللي هي ممكن غير الإنسان. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الله وسلم في مكان ويحقصير عن نمبر يغير وضع الإنسان. خلاص ما بيقولوا كلام من السياحش فبخل وزاليك الحقيقة. يعني ينبغي ان احنا كل نظرنا في المجتمع امام المقارنه التي تحدث امامنا نظرنا فيها واحد يكذب وقول ولا يعمل وهم ساكتين احنا مش شركين لان منكر ولم تغير ما تقدرش احنا قلنا درجات التغيير بلسان إلى مصاف القلب بيده إلى مصاف اللسان إلى مصاف القلب وذلك أربع أمور إنما إحنا بنبقى مطلقين وطبعا كون وجود الإنسان في المجتمع على دور له لا أقل مثلا على الأقل في تغيير ممكن وتغيير المنكر أمس في عصر ورمضان الأخير لا مش في حاجة واحد يجي يقول لك مثلا كذا تقول له أنت بقيت أشعر خلاص ردت عليه الدين هو يغير مثلا بس أنا ولما تيجي برضه تغير حتى لسانك شو أنت بتقول له يعني واحد لسه بيتعلم في الفقه من اول تعليمه بيجي يقول الواحد بتاع فقه هو متخصص وكده لا ده كده حرام كده حتى تنفذها وتقول له معرفش تقول له يبقى ده ما غيرش ربما هو عنده ممدوح اسباب لان انتوا عارفين في مساله قد يكون فيها اكثر من راي هو عامل برايه وانت بتتكلمه عن راي ثاني لا في رأيك في رأي آخر طبعا نعلم أن زي ما بقول اختلاف الرحمة حينما نجد المسألة أكثر مرة رحمة أنت عايز يعمل رأي ده ويعمل رأي ده ويعمل رأي ده ودي معتبر ساعة في الفقه الإسلامي يعني كثرة الآراء في بعض الناس يعيدون على كثرة الآراء في الفقه الإسلامي وهذا يعتبر عمق في الفقه الإسلامي ده عمق في الفقه الإسلامي ليه؟ لأن المفضل الجن لما تيجي تجد المسألة فيها رأياً واحداً كل اللي متسمين بها الصلاة الربع حرام وفي رأي ثاني كل اللي متسمين بها الصلاة إنما لما هذه المسألة من المسائل فيها حيث الآراء وراء فقهاء أنا مش حاجة عن هذا الرأي وواحد يقول لك الكافي وكان يقول لك العام الله يمنى الناجي وكان يقول لك شيخ واحد قواعد تصديق لأن الرياض مفرقين يعني أنت لما يجي واحد يسأل في سؤال أنا بكتب رأي واحد الفتوى رأي واحد ربما ما أكتب فيها مش حاجة يمكن لأن حد مين ليها البث مين رأي رأي الفتوى بالرأي رأي يجي واحد حصل له مشكلة لو حصل له مشكلة تروح على كذا أنا يجب علي حمل أعمال العباد على الصحة وهذا أفضل من حماية الفساد يعني واحد يجي يصلي راح يسأل واحد لو صلى الظهر طب ايه رأيه يقول له صلاة صحيحة أقول له صلاة صحيحة وده أنا عبارة يقول له صحيحة وده ما إيه؟ يعني واحد توضأ ولم يزلك أعضاء وضوء وراح يصلي لو جيت سألني كلامتي أقول له ضبط ليه؟ لأن التثبيت فرض من فرض الوضوء. شاف فرض من فرض الوضوء فرض الوضوء. رحيل ده الواحد شاف حقول الوضوء صحيح. ليه؟ التثبيت عند الشافعية سنة. ولو طلب السنة فرض السنة لا يصل العباد. ده موضوع صحيح. نقل رأي الوضوء صحيح. عشان احنا الأعمال على الصحة. لكن لو أنا وقفت الأعمال بقول أخوانا التثبيت فرض الوضوء. يبقى الأحوط أنا أقول فيه. حتى المشكلة تشوف رأي الصحة. ولذلك الفتوى حضرات ليس الأمر هين. سيد عبد الله بن عباس لما سألته بعض الأمور ومسألة قد يتوقف هو فيها قل أتريدون أن تجعلوا صدورنا دسورا في جهنم وتقولون أقسام رياسة بن عباس؟ يعني الفتوى مجزاك لواحد جهنم. ليه؟ الواحد حيعمل الفتوى اللي بيقول عليها حرام يا نفسي ولا لا يتحمل مسؤولية؟ ولذلك الفتوى الواحد لا يتوقف امام الفتوى ما يطلعهاش الا بصعوبه. الواحد يقول لك ده هو اخي لما الواحد بيسالك هو خالف بتاعك. انما الراجل المتسرع في الفتوى دي ده جريء جريء في الفتوى. وذلك الامام مالك قال في 36 مساله ثلاثين مسألة قال لأن وقت في ست مسائل إمام مالك إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة ثلاثين مسألة قال لأن وست مسألة جوعة. إحنا لما واحد يسأل بين أي حد لو ما يخش يقول له مش عارف ولا إيه يقول واحد يجي ويروح جهنم حفاظ الوائل ممكن يروح جهنم حفاظ. يا حضرات مسألة الفتوى يجب التوقف فيها قليلا. تأكد من فتواك كله. انت عرفت رأيك تقول لي والله انا في رأي في رأي ثاني ليس سهل رأيك واحد يقول لك بدون شرط غلط غلطات يكون في رأي ثاني ماشي. علم لا ينفع وجهل لا يضر. ومن تكلم بهذا لا يشرح حقا الجهل في انتفى الشخصين ولا في الدين. هذه الفتوى قيل قبل ذلك او لم تقل انا قد ذلك نحن كلنا مقلدين كلنا مخالفين. مين؟ انا بقول لك الامام مالك بيقول كذا او الامام الشافعي بيقول كذا. فاحنا بين مخالفين. انما المجتهد اللي بيجتهد في مساله لن يتكلم فيها احد قبل ذلك. ماشي ولا ايه؟ المشهور انه يتقطع جزء من النار فيه يعني حرق على ان يتقطع جزء من النار فيه او اي سبب ده تقليد يعني بعض الصحابه عبد الله بن عمر غير المشهور في ايه رسول الله يعني كده حضرتك ان جمار حينما نتكلم او يجي في الكتاب البارد حاجه الامور جمعات العلماء ده راجل بتاع حديث بيسلم جمهور العلماء من علماء الحديث. جمهور العلماء من الفقهاء يختلفون عن علماء الحديث. لان لما اتكلم في الفقه اخذ براي الفقهاء مش راي علماء الحديث. مش ولا ايه؟ احنا دلوقتي واحد لما اقتطع جزء من حقه حقيقيه الحق النبي لما قال حق اخي المحزن الحق الادبي والحق معنوي والحق كذا انما حق واتى بها الله. هل هناك شيء مقيدك؟ اذا كان هناك شيء مقيدك في حديث اخر او في موضوع اخر على العين والراس ما قيدهاش ولماذا لا تقبل على الكافر اي حق؟ اه طلب منه طلب بس خلاص مع واحد ما حدا الحرف ها بس لو ده دخل المشروع عشان ما يخش يسمى ده لو يعقد ده ليه؟ ولو كان روحا من الأمر ولو كان أدى الأمور هذا لا تقييد. هذا تقييد إيه؟ التقييد إيه؟ لا تقييد لمين لي؟ الكفارة اليمين خلينا نصور أحداث وأن الكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوته وعيد الراحة أو تحرير الراحة. الراحة دي هل لابد أن تكون مسلمة؟ ولا ممكن الراحة مش مسلمة؟ أتى بها مطلقة هناك فصوص المجادلة لما تيجي تتكلم عن كفارة الظهار خلت الرقبة بينها رقبة ايه؟ يبقى خيالها يبقى الرقبة دي اللي أتى لها هنا مطلقة خيالها في مكان آخر لكن ولو كان كذا ده مش صحيح. ايه؟ ماشي؟ طيب لما نريد نقول اللغو وخلاف الفقهاء وإنسان هو غبار وهو كذا وهو كذا سلام لأن في آية ثانية في القرآن لما بدل إيه لا تسمعوا لهذا القرآن وين القضية عن إيه يتكلمون كذا الأخبار هذا السلام والفضل هذا الله هذا الله نزل على الأرض ولا يكبر عبد الرحمن اللي يستحمل على أنه أعرف أكثر يعني تشوف القوم هل يجلس له يبي عليه مريض على هذا ومن الذي يخلفه على هذا القاضي إذا كان القاضي اللي يحلفه ويحلف كاتما يبين لهم يقول له شرب القمر وحقيقة الجنة والله لما يموه ويسيبوه ويشرب القمر يسيبوه ده ما هو اللي بيشرب ويقول انت صراحة لا يشرب القمر عشان هو يعني في الاثنين لا يشرب اليمين وعند اعتراف مش اعتراف اليمين مش اعتراف السنة ده يشرب تحية الثلاثة الشهادة والاعتراف الاعتراف اللي هو الاعتراف او البينة او ظهور الحمل على البقر غير التزوج لا ده لان الشهود المهم ده مسألة ان حلله لازم الحق لا يحلله ولا بحق القاضي ان يطالبه وتصرف الخبر او الخبر مش بحق الحلم ثاني يمين كل نحسن حتى ولو غموس طبعا هو غموس وحق رحمه الله لكن هم لا تنسوا لكن هل من حق الطالب ان يطالبه لانه يحيى التناول لما تجد له دون معصيه؟ ولا احنا بنقول هو تاجر لا خالص لا مش من حقه. ليه؟ لان هو لا يسمع. يعني لو فرض ان هو حرز الانسان بناء على طلب القاضي انه لما تجد له دون معصيه وحرز كذب لأنه بني أمان القاضي. ما رأيك لو أتى اثنين شهود قالوا رقبت رأيناه ويسر القاضي. يبقى آه أنفذ اليمين بتاعه المصرف ولا بني رقبت شهادة شهود؟ شهادة شهود؟ إذا اليمين ذا قيمة ثلاثة. يمين كده يسمى فيه. ولو ما فيش بمسألة ولو ما فيش شهود قاضي عنه لإما إقراري إما بيجينه لم يزدر إقرار أو بيجينه يبقى الجنة ستتكش وهو هو لما تتكلم عنه هو المحيش ستتكلم يحيب تتكلم لكن أنت القضية لم تتكلم أنت وجبت ومسمعتش في المستدات أنت صارت خبر بطولة الجميل من اللي هو حلس حكي الجميل لا تتكلم فأصبح أن هذا الذي قضيه موجود في الناس يعني استعرض على الناس اللي كذا وهو لم يقرأ ما تقوم به النسب لا يثبت بإنكار بيده من ناحية شرعية هو أكثر جميل هو نسب الأولى لا يثبت بإنكاره دعونا هو الحال اللي فيه اللي يقع عليها ما رضاش ولا ولا تحريم في نفسه الشرعي انت دروك تسألني خلال الشرعي هل التحليل يجب في نفسه او بلا لا هل الانكار على اليمين مثلا لما تكتب معصية او غير معصية يجب في نفسه او بلا برضه لا اذا هو الزنا كان موجودا في حد سيد رسول الله هل كان يستحلق واحد ان هو لا هو لا دوله كده كبار كده بينه وبينها شقه ان الولد ده شغل في المدام وهو لا فجيه يحل بتحل عن طريق العاده ده هو كل اللي حصل ايه ده هو منع الحد عن الزوج بدل القصد لا لجان القصد غير كده تبع الزوج فلما يحدث بيبقى عنا برضه الحد وهي لما تحدد ان ما حصل بيبقى عنا برضه الحد ويطرأوا عنها العداء العداء بيبقى عنا برضه الحد لكن لا يثبت ولا ايه وذلك هو لما جه الولد طلع شكله ده لما في ده هو سيستنى لان الليل هو الولد اللي اتراجع على هذه الحاله وهو واحده جمع واعترفت بزناه وهي زوجه لرجل واعترف بالزنا الولاد لا تراوش الا اذا الاجار نفى وقعين وحذفا بالزنا والله معلش الا الولاد لا تراوش يعني الحكم ده خطا حكم قضاء الحق من ناحيه الشرع الى هذا الحكم غير صحيح هذا الحكم غير صحيح ربما عرفا ليه بيقولوا ايه وماشي طب يعني انا مقصد ايه شايف ماشي من اخذ العلوم الحديثه في اصل اصل العلوم الحديثه من احسن عندنا اليقين قال يقين لا هو مش يقين هو دليل ظن هو دليل ظن اصلا دليل قطعي طب ليه كبير يعني هو بيثبت في نسبة كم و 90% 97 98 96 96 أو 100% وزاد دين ايه دليل ظني وليس دليلا ظني يعني تفرق دليل احتمال احتمال انا هو قرار من كل الدليل يعني دليل ظني لا يوجد يعني لا مانع من وبعدين يا لما اتكلمنا قبل كده عن المطلقه تحيل النظر ثلاث مرات عشان تحيل لزوج اخر لما لو راح يحلل الثلاثة مش حامل مش حامل يعني مش حامل طبعا هي مساله برضه هي مساله مش عارف مين مش عارف بروح نحط الزوج فدي احنا بنتاكد من الناحيه الشرعيه في المسائل القطعيه المسائل الصنيه لا تصلح للحكم يا حضرات ولذلك القران كما هو ربنا سبحانه وتعالى ما هو عارف ان هيطلع تحليل ده واحد هيحصل تحليل ده واحد هيحصل مش عارف كده ولا ايه؟ طب ما هو فين ده او غيره اهو ينزل المجال والخير والمغالب وتركبوها ويحرقوا ما لا تعلمون يحرقوا ما لا تعلمون يبقى هنا تنزل وما تطلق على يوم ما يحدث بعد ذلك وكل مشروع متفاحلين لله انما تمشي كده ده واحد اثنين والاسباب بتاعه المساله دي هنا بالذات حفظ المجتمع هو اثبتها بالشهاده بس مش بالاعتراف او بالظهور الحج بالشهاده ليه؟ ليه ايوه اهو هو الذي يشدد في الاعتراف او الذي يشدد في ظهور الحمد لكن هو سجل في مكان الشهاده زينا ذلك ولا ليه وبعدين الذي يتكلم عن الشهاده كلمه قطاع عن الشهاده ده جعلوا حددوها ووجدتها ليه لان دي جريمه تطأطأ من نجاه الرؤوس لاثبتان بالمسائل الصغيره مش ولا حاجه تبقى لان الجسم ده متعالي مالك قبل النهارده وما تحتاجش يعني لو احنا رجعنا مساله البينه ده مساله من الصعوبة وهل يثبت التصوير ولا يثبت كذا ولا يثبت كذا ولا هذا طب هو التصوير اللي بيشيله الرد قطاع على راس الواحد تاني وبتاع اللي هو ده وتصبح هي مش بتحصل كلام على الرد وبدقه ده بلاش ده هو بلاش فبلاش وقد نع ونعلم ان دي التبريد نزول وارجع حضرتك ولا ايه؟ ولذلك احنا جابنا كام تسالة؟ الشداد الصناعي يعني يبقى في مساله الصناعه على حد إنما إحنا من الاعتراف واحد يعترف زي الغامدين وزي أو واحدة تمسح عن المنتجة ومش متجوز ومرحبا بنين ليس لأيس أغمى عليها ممكن مقال على ذلك يبقى إذا أغمى عليها أو خنسة واحد اتصمها واحد خنسة واحد يغضب إذا ما نقول هو قبول ما يمكن وأجل سبت هذا الإقرار ولا سبت هذا الأرض لما لا يقام على أحدها ولكن الولد ده برضه اسمه إيه؟ ابن سيد بس كل الإقرار مش هنقوم على أحد إضراع الحدود إيه؟ ولذلك قلت ده أنا الذين يتكلمون يقولون تطبيق الشرع الحدود في الشرع الإمامية و أنا ما تطبقنا في الشرع الإمامية مش حتى بقى ولا حاجه ليه الدراء والحدود ده مش شبه واحد صار وفي شبهه ان ده ما تعرفوش من المدار المتعارض او ما حصلش كذا او كذا مش حتى معرفه واحد جرى ثلاثه شكوك مش هنقوم عليه أربعة شهور واحد جاب شهر كذا والثلاثة جاب مش هنقوم عليه ما هو ده الواقع يعني وما رأي في كذا في المقام الرحمة بينه يعني ماذا يعني قاضي ورحت بينه وينسى إلى حشيم رحته وعلى تحته يبقى تقول ايه خبر كبير. انا شفت الراجل انا لو واحد جرب خبر ابو جاني انا عارف يعني حاول انا الراجل ما بقدر اعرف الفضل لو واحد يشرب خمر ابو جاني واحد يشرب خمر انا ما فاتش شيء بس كده معلومه مش عارف ليه ده على طول عليه اخبار انا ما اعرفوش وانا ورسالك اضرعوا الحضور ده مش مناسب لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي الفاضل في واحد اسمه خاطم للأمانة واحد ثالث يعني واحد موظف وبعد على الكاسة وياخد منه ده مستاهل ده مستاهل ده قائل للأمان يعني احنا عشان ما نتعلم عن موضوعات بس احنا امور دقيقة يعلمنا ولا بقى الزفت في المخازن فدوك يعلمونا فيها انا احب اتحكم عليا بالشريعة يعني لو في دليل تكون معنا بالشريعة بس لو ليه حاجة ما تكون ليش جانا بالشريعة لأن الشريعة دي كثير من الله حتى عبدي يعني ما انطلقتش بالشريعة لا ما انطلقتش يا حضرات يا حضرات احنا بنقول الأول عايزين ان نهدوا في المجتمع الأول وبعد التقوم نرجعوا لموضوع العناد نرجعوا لموضوع العناد يعني لو قلنا العلماء قالوا فيه خمس آراء جميل غموس ليس له كفارة إلا الخمس في جهنم وأن الراجل هو الفقهاء إلا لأن الإمام الشافعي قال إن اليمين الغموس له كفارة. شايف حضرتك ولا إيه؟ طيب الشافعية اللي قالوا اليمين الغموس له كفارة هل يسقط الإثم لا سيدنا مش كان صورة لا مش الفكرة حضرتك ايه قلت ايه من ست قلت كنا نضيع المحاضرة يا دكتور هل اليمين الغموس عند الشافعية لما كفار هل يسقط الاثم؟ قالوا ايه بيسقط في كفار ماشي حضرتك؟ كل اللي انا بقول فواحد ساعات بنسمعه في المجتمع بيقول لي البكاتره لو عملوا كذا يتجوزوا لك ويعملوا كذا هل هذا يمين وله كفار ولا لا؟ لماذا بيقول لك او حتى ده ليس له كفار؟ الامام الشافعي والاحمد محمد قال له كفار والكفر والاثم يغفر من تكلم وأراد أن يقصد وقال هو يقول أنا كذا هو واحد يقول أداه مشرك لو فعل كذا لو كافر أو علم لو ساعات واحد يقول له يقول كافر حتى أقول بس هو ما نعرف كذا بس ما يحدث من ذلك يعني حيث يقول من كفر مسلم مثلا لا هو هل عليه كفارة يعني مثلا ده هيكفر لو عمل كده طب ده مش حالف مش حالف ده ما مش حالف امال هو تكفير هل يتم كفاره يعني هو تكفير لناس هو مش حالف هل هو تكفير الاول هل يتم كفاره لو كذب يبقى كذب لو عمل كذب معلش هل يتم كفاره لو كان يقول لنا كفر عنه الإمام الشافعي والأحمد محمد قالوا عليه كفار طيب هل يكفر هو لم يغرقه ولم نكفره إلا بالكفر الفواح واحد قال أنه كفر من فرع تدريب كان تدريب أنه هو كفر ماشي ولا يعني أو يسيبه الدين ونرضيه حكم بكفر مش حضرار. طيب وقت الدين لا يخرج من الملة؟ يعني ما قرأت فضل أن يخرج من الملة، هل يخرج ولا لا؟ طيب واحد نحن نشوفه بسيطة بيشوفه من دين مخفر دور اللي اللي بيسيبه كتير في الشوارع هذا خطير وأن نحن مش بس أنا يمكن في الشارع عبر الفكرة الأخرى لكن إحنا في مجال التعليم بيقول لنا قول آخر حالا أنا أقول الكلام لا أستطيع أن أصلح لكلام خارج مجال التعليم هو لم يرد الكفر ولم يرد الخروج من الدين ولم يرد كذا ولا كذا ولا كذا فلا أستطيع أن أحكمه الكفر لأن لو حكمت الكفر أفرق بينه وبين الغرب وأقول له كذا وخاص ومجد في القرون والكفار ولا كذا ولا هو آخر الإنسان الثالث فلا أستطيع أن أحكمه الكفر من أراد أن يحكم الكفر يبقى يحكم الكفر طيب في أشياء ليست أحكام مش عينات زي واحد يقول لله علي ان افعل كذا ان نفسي اروح اعمل عمره دي تاخد حكم الناس وتاخد حكم العلم النذره مش حكم العلاج وده هناخدوها في الموضوع النذره مش هنروح ولا ايه طيب ما قلت واحد يكتب الروح هو يمين ولا مش يمين اللي هو ايه يقول لك انا هعمل كذا واذا ما عملتش كذا يبقى انا غلط ماشي او ما عملتش كذا العبد بتاع هيعتذر ما عملتش كذا هروح اعمل عمره هذا يمين معلق يعني يمين هذا يمين معلق اذا ترتب عليه شرط شرط يبقى معلق معلق الشرط على كذا نفذ الشرط ما جاي عليه ما نفذش الشرط ينفذ ما قاله لكن لو قال لله علي ان افعل كذا دون ان يقعد يوضع شرط ما يكونش حكم اليمين ولا اله حكم الناس ماشي يا لا المفروض يمين لو هي بتأمل له علي الحرام من كذا أو من بيتي أو من بيتي تكفرت يمين عادي ولا هو شوف يا سيد الحرام علينا الحرام يعني يلزمه الحرام انفع لك فاهم ونفس واتفق ومحرم لو قلنا عليها حرام من دينه او معاليه حرام من دينه يعني اللي بيعمل له محرم عليه من دينه لا هو بيكلمني وانا اعرف يعني احنا لما الواحد بيعمل المخرج ما تشدش واحد بيقول يلزمه الحرام من جيره فبعد ما حلف عليه يبقى كتبه محرم. لكن عشان واحد يجي يقول لي والله انا اقصد كذا او يجي يقول لي حاجات واحده ان يجي ما يحبش انت تقول ده هو يقصد كذا مش عارف يقصد كذا. انا بردهم على كلامي واحد يلزمه حرام عليه حرام من دين عليه اللي هيلزمه الكتاب الحرام يبقى ما فعله شيء محرم عليه. كده مش كتير البيت واحنا بنقول الزوج يبقى ده ضاق على حرام الزوج وهل عليها الحرام من البيت وهل زوجته؟ إذا ما أنت تقول أنت نفسك تقول إيه؟ ما تقولش واحد يقول كذا ونفسه في البيت، لا ما تقولش في البيت، أنت بتعمل إيه أنت؟ واحد يقول عليها الحرام من البيت، يعني لزمه تكرر الحرام في البيت. هل أفسرها كده ما أنا أسمعها؟ لكن لما هو يقول لي ده أنا أقصد كذا اقول له حاجه خاصه وحاجه بالنسبه لكن ما حملوش ولا يعني ولا وانتم كنتم بتشيلوا الاشياء ما لا تصلح او ما لا تحتاج واللي بتخليني نقعد مكان شايفين من ايه تحميل الامر ما لا يطيق انت بتروح عليها الحرام على سبب الشيء المحرم الشيء المحرم يلزمه تدور عليه الحرام الذي معنى كذا ارتكب الحرام يلزمه تبه رسول الله. انما لما يجي يقول والله اذا اقصد عليه الحرام من بيته ان يقصد ان يحضر زوجته عليه اقول له معاك فلو حرم زوجته على نفسه خلاص يبقى كلمه حرام زوجته عليه حرام يبقى حرام وقصدت وعليه حرام زهار دي لما يقول الحرام زي موخ ده زهار انما حرام بس تبقى طلقه وتتحسب عليه تتحسب عليه هذا واحد فضل الثاني والثالث يعني دي جوه تحت زوجته هي الاسمر لو حصل تبرر على التاني الثالث يبقى خلاص ثالث ده الدقه في العباره يا حضرات عشان الكلام ده اللي وقعنا في المشاكل الدقه في العباره واحد قال عباره وقال لك والله ما انا ما بصدقش حاجه تقول لك ما اعتقدش ده ما بصدقش حاجه خالص اخدها على معنى الصرف اخدها على معنى الصرف لكن قال والله انا اقصد كذا حسب قصده طب يعني دي مش شبه اليمين المعلق في الطلاق يعني هو يقصد عليا حرام من بيتي انه يقصد دي تبقى مراته صالح لو هو يقصد كده فعلا ما تعتبرش زي الطلاق معلق والطلاق المعلق فيه اراء كثيره لدينا هذه الاراء وعليه الفتوى لحجته به بالطلاق المعلق لا يقع على كفاره يمين بتاخد حكم يمين بس لا يقع لا يقصد ما هو كان عليه كفاره يمين في الصلاه في الشباب مفتي افتاك في الطلاق عليه كفاره يبقى ما تحسبش عليه طلاق انما لو قالك لا معلش كفاره وجع عليه طلاق هتأشهد الى تقيس التحليل والفتوى في الطلاق المعلق بياخد حكم اليمين وعليك الفرق اليمين ينور زوج انت تقصد فلان اذا كلمت امك تبقى طلقه انت تقصد ساعه تتكلمها هتبقى زوج ايدي طلقتك ولا انت بتخوفها وتهديدها ما بتعملش كده اذا كنت ناوي فعلا هتطلقها طلاق مش ناوي وتخوفها وتهديدها يبقى ده من الفرق مش عارف لا فيش ما دي ما فيش لا لا ما جابوا خلاص بتوصل طبعا ان هو ما اسلم وطلبت ان انا اعمل علاج وعمل ايه هو مش عايز يطلبك ما هو بيخوف يعني هو بيخوف على النور ما توسعوش في الامور وتعبدوا الناس ليه؟ ضعف الدين المراقبة دي. ضعف الزمن ورق الدين، وما دام رق الدين يبقى الواقع الناس كلها في المجال. ودي كلين ما فيش نص من القرآن أو من السنة قال كذب. احنا لما قال القرآن والسنة بالسهلات والفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان، يعني في عهد الصحابة العهدين النهار عهد الصحابة والعهد النهار عهد الأجداد والآباء الناس القدامى في العهد العهدين النهار. احنا من 20 سنة مثلا او عهد 15 سنة الزمن تغير بايه؟ تسعين درجة او 180 درجة. لما عاد الخلطاشر في الخلطاشر الثاني ما كانش فيه في الولايات المتحدة الكلام ده الوقت ما عادش يتكلمون فيه، قلت له قلت له انت اوكي مش انا مو غلط الولد نفسه بيقول لك الولد لسه في الاعدادي الولد لسه في الاعدادي ومش عايز يقول انت ما في نصوص صحيحة ممكن نعمل مو يشوف بلا يطلع يقول زينا من المجال ممكن نقول في كم الجزئين يتسافروا بالقرآن إلى أرض الكفار يجي واحد راح لصلاة إسرائيل واخد معه مصحف لما كرسي فقلنا من المجال يتسافروا بالقرآن إلى أرض الكفار هو مجال سبيتنا ولا مسكيتنا ولا شيء ولكن كان في هذا الوقت كان المصحف يهان في هذه الآن فبنوما هذا المصحف لا يهان في هذه البلدان يجي واحد يقول لك أنت ما إذا ما تعرف أنا في هذا الحلول إذا يقول لك أنت مش عايزين نتشددوا مع الناس لأن ضعف الجمل ورقبه ماشي الاستثناء في اليمين الاستثناء في اليمين يجي مثلا واحد فقير بيقول لك هتعمل لي كده قالت ايوه والله ان شاء الله هتعمل كده معلش يقول يا اخي شوف وحلف بالله يا اخي وانا بنسى أصل هو بغي إن شاء الله وهذا هو بغي شك هو ربنا شك يقول أنا حامل كذا إن شاء الله طبعا بغي شك إيه تعالوا ليه أنا حاحلف حاحلف يقول والله سأفعل كذا إن شاء الله وما نفذ وتحليل بياض مرافسي ومسلم لنا المغرب هناك أصل رجل إن شاء الله وربنا بسمش وربنا شاكت بذلك إذا قال إيه جاءت فارد الاستثناء اليمين فارد الاستثناء إيه طبعا دي مسألة بقولها برضو مين متعلمين ما نقولهاش بالكتاب الجمهور أحسن نوع عن نظر ممكن نقول إيه يقول طالية مية بكتنا المشاكل أو هذه المسألة صحيحة وجيدة بس لابد أن يكون لها ضوابط إيه ضوابط؟ أول حاجة اتصال الاستثناء باليمين والله سأفعل كذا أو لا أفعل كذا إن شاء الله متصل بعدين إنما والله سأفعل كذا وبعد شوية فترة قال إن شاء الله ما ينفعش لأن فكرة الاتصال ثالث حاجة لابد المسيئة يكون مرفوضا بها تنطق ما تقولهاش بسر لابد أن يكون مرفوضا بها يبقى في اتصال بين المسيئة وبين الفعل الذي تريده والامر الثاني يكون مربوط به والامر الثالث ان تقصد حل اليمين انت بتقول ان شاء الله بنيتك حل من اول ما قلت والله سافعل كذا ان شاء الله النيه دي موجوده عندك في الاول ترى الضواب الدول لو كانوا موجودين في مسألة الاستثناء الاستثناء يحل اليمين تركزونا على ترى الضواب الدول وبرضو مش تطلعش الاستثناء شو بين الناس كلهم ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل طب يعني حضرتك يا دكتور ليه مع النوم في الاحتياطات وخوف لا حاجه او موت حسابي هياخد مين والله يفتحه ايوه بس هياخد مين يعني دكتور يعني ساعه ما بيحلف بيبقى ناوي انه مش هيعمل ولا هيعمل مش بتقولي بقول لك عايز تخليه كده اه انت مش عايزه تعملي اه قلت له ان شاء الله قلت له والله انا هعمل كده ان شاء الله انت من ايدك هعملها ده مثلا ممكن اقول له ربنا يسهل لا ربنا يسهل ايه اما هيتاخد كل ولا شيء يقول فيني على اليمين من اول اللي انت شكا يعني هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي يعني يا دكتور اخذ النفس يعني هو قال ثلاث مرات بس والله لا حتى بتاع على بس واخذ نفسه بعد كده الاستراحه يعني هي انا لو شفت اكثر اكثر اه جدا ما فيش اتصال طب هل اليمين الله هل تؤثر المشيئة في الطلاق أو العتاب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين. الإمام مالك قال المشيئة لا تؤثر في الطلاق وجمهور الفقهاء يقولون ان المشيئة تؤثر في الطلاق طيب لحضرات بالنسبة للمجتمع المتعلم احيانا الامر الموجود امامنا له معنى في الشرق وله معنى آخر في العرب زي ايه؟ لو واحد قال لمراته والله لا اجلس معك تحت سقف، جبت له طريق سامح يطلع له غضب وصوتي، وقال لها لا مش القران يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لان في الشرق السقف هو ايه؟ كل ما يعنونه يبقى السماء سقف، لكن العرف يقول لك السقف سفل. فلما اقول له والله لاجلس معك تحت سقف واحد، هل يحنس اذا جلس تحت السماء؟ جلس تحت السماء من ناحيه الشرع يحنس، ومن ناحيه العرف ايه؟ لا يحنس. مش كده ولا ايه؟ واذا اختلف كان هناك خلاف بين العرف والشرع، زي والله لا اكل لحما، فراح ياكل الشبه سمك، فما القران قال عن السمك لحما ايه طريق، مش كده ولا ايه؟ يا القران سمى السمك لحما، لكن العرف بتروح لبتاع السمك تقول دي الدنيا تاكل لحما يا حبيبي، العرف سمك، لكن الشرع سماه ايه؟ لحما. زيها بالظبط، طبعا امور كثيره هل دي مرتبة؟ إذا اختلف الحكم مع اللغة، اختلف الحكم مع اللغة، زي لو قلنا لا أسكن معك في بيت معك، فجيت نروح نقعد في الخيمة مع الرجل البدوي، البيت بتاعه خيمة، لكن اسم المدينة البيت اللغة تقول البيت وتقول ما يبيت فيه الإنسان خيمة أو غير خيمة، لكن العرف عندنا البيت. طب نحكم بإيه بقى يا ماشي على الوضع ولا إيه؟ طبعا من ناحية اللغة مع العرف، إذا كنا نتعامل باللغات بالطبق أحكام اللغة، لكن في عهدنا وفي عصرنا وخاصة احنا مصريين صارت اللغة نفسها منسية ووجرت اللغة، مش احنا هتفهم اللغة؟ في بعض البلاد يتكلمون اللغة العربية الفصيحة ويخرج يسار في الدال والسلام والضاد، احنا ما نتكلموش كده، احنا عندنا لغة عربية فصيحة، صارت اللغة نفسها منسية تنطبق. وإذا كان الأمر المشروع الشريعة مع اللغة أو الشريعة مع العرف، إذا كنا أهل الشريعة بنطبق أحكام الشريعة، لكن نحن مش أهل الشريعة مش أهل الكلام بنطبقها، وخاصة إن معظم البلاد بيطبقوا فيها أحكام العرف. ليه؟ لأن العرف يعتبر شرع إذا لم هناك نص، يعني لما تحصل قدامي مشكلة مفيش نص بطبق أحكام العرف، وأحكام العرف دي يا شرع، وأحكام العرف عرف مين؟ المسلمون الكمل في الله المتمسكون بشرع الله، انما عرف الناس المختلط بعرف كاسر زي الذين يبيحون التعامل بالربا، هو في المجتمع المسلم يبيح التعامل بالربا، عرفون كده؟ العرف بتاعهم كده؟ هل اطبق العرف الفاسد؟ لا، اطبق العرف عرف مين؟ المتمسكين بالشرع، اذا ما مش متمسكين بشرع الله ما تبصروا. فإذا كان هناك في اليمين اختلف العرف مع الشرع أو اختلف العرف مع اللغة، غالبا نطبق أحكام العرف، وخاصة أن اللغة مجمل وأن أحكام الشرع ليست معروفة للزوج. ماشي حضرتك ولا ايه؟ ايه؟ النية. النية النية هي مين؟ على نية الحالف ولا على نية المستحلف؟ النية في اليمين. النية في اليمين. هل على نية الحالف ولا على نية المستحلف؟ في الحقوق على نية المستحلف. لكن في غير الحقوق على نية الحالف. يعني جرد لما يجي حليفا او انا بقول لك الفلوس عليه قلت له والله انا معايا ولا جيب طب انت معاك فلوس ايه؟ بس الجميل انت بقول انت لو انا فلوس والله انا معايا ولا جيب انا معيش حلو ولا جيب انما على نيتك انت ما معاكش خالص لا ولا ايه؟ انا على نيتي انا حليفك انت معاك خالص انت معاك فلوس طب قول والله انا معايا قول والله انا معايا ولا جيب وهو معاها لكن ايه يبنيه انا عليكم تستحمل انما زي غير الحقوق على النكاح واضح دي حضرات ولا ايه يعني ليه عندي 200 جنيه بقول لك ما تجيب 200 جنيه لعندي قلت والله انا معاكي قلت والله انا الحاجة ولا شيء في عليك انت ما معكيش مال بنت سحيدي بنيت فيه انا معكيش ولا شيء مش حرام ماشي هل انت قاسمة في هذا الدين ولا واليمين هنا على نية الان ولا على نية الان لا على نية الان انا بحلفت انت معاك في الارض حليته جيت ما عنديش فلوس خالص مع نية الآن لكن على نيتك انت بتقول ما فيش ولا دين او فيش ولا دين احنا بنقول احنا يا عيني في زكاة في يمين من اجل الحقوق يبقى اليمين على نيتك مستحلف لحل زي اليمين امام القاضي صاحب الحق صاحب الحق اليمين امام القاضي على نيت القاضي انما بغير الحقوق على مية الحالة بس والاخره طب احيانا يا حضرات شفت عينيه رقيقه شويه احيانا اللفظ خاص هل يراد بالعموم او لفظ عام يرد الخصوص هل اللفظ العام يخصص والخاص يعمم يعني ايه خد بالك لو انت مختلف في الزواج الجريمه بقول لك كلمه جريمه حرام عليك الخصوص حرام قلت والله لن أكلم أحدا انت عملت ايه؟ مش مكلم حد خالص مش حد خالص انت تقصد مين؟ يوصف اليمين عام هل يخصص؟ واضح كده ولا ايه؟ يبقى اللفظ العام هل يخصص؟ والخاص هل يعمم؟ يعني ايه؟ تعالى نشربه مع فلان شاي جريمه كده قلت والله نشرب له وجهه اتحلفت على ايه؟ طب جابك عصير تشرب؟ يمكن يعني انت عندنا حضارات هذا لفظ ايه؟ لفظ خاص ميه قطع ميه هل يعمم؟ يبقى هذا اللفظ العام في اليمين يخصص وهل الخاص يعلم بحسب النية بناء عليه؟ نية الحاج. اللفظ العام في اليمين هل يخطر؟ واللفظ الخاص هل يعلم؟ يعلم الخاص حسب النية ويخصص العام حسب النية. ونسمع لكم الكلمة. يعني ممكن يجيب السؤال زي ده، هل يعمم اليمين خمس العام في اليمين المخصص العام او يعمم الخاص؟ ما تقول شيء يعني يعمم الخاص او يخصص العام. مسألة اليمين على نية الحالف ولا على نية المتعلق؟ حضرات الكفارة في اليمين لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللغو الاسكافيات ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من اجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اليه او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام يعني عندنا اربعه امور اسعار والكسوه وعتق الرقبه الثلاثه دول انا مخير فيهم انا مخير في الثلاثه دول تعمل اي حاجه في الثلاثه دول لم أستطع واحدة من ثلاثة دول في فصيام ثلاثة أيام إن كفارة اليمين مبنية على التحليل ابتداء والترتيب ابتداء مسألة الصيام مرتبة إذا لم تصرف لما لا يجد تركيا يجيش واحد حلف يمينا وحلف هو غني يستطيع أن يفرق ويستطيع أن يمسي يمسي ويستطيع أو يسو ويستطيع كمان أن هو لا فيه عتق رقبة يسر رقبة واحد جالس يقول فلوسنا إذا ما يهموش لا يحكم عليه الصيام هذه الفتوى خاطئة ما سجل في الصيام هو الذي يعلم ذلك الصيام بالنسبة للغني ايه يعلم هذا الصيام واحد يعلم كفارة الظهار خليفة الأندلس كان عليك كفارة الظهار فأتلاه أحد البقهاء أفتاه في الصيام صيام شهرين متتابعين البقهاء لاموا عليه البقهاء لاموا عليه فبدأت من الصيام ده فبرضه لما يجي واحد يبكي أحاله بالصيام أولا ليه تبكي بالصيام ليه؟ لما استسال عليه أن يطعم ويصوم على هذا الوقت، لكن مسألة الصيام صعبة عليه عشان علمه أنا نقول أنت وقت في هذا الوقت. ليه؟ أصل التخيير في الثلاثة الأولين. وإمتى أرد الصيام؟ إذا عجز عن هاتين هو السبب. فكفارته إطعام عشرات مساكين من أوسطهم أصبحوا من أهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة موجات أو أو أو أو فمن لم يجد ثلاثة دول فقسية مشكلة حضرات فإذا أفتى المفتي الصيام وهو عنده مقدرة على أمر من أمور الثلاثة هذه الفتوى غير صحيحة. لكن على رغم ايه الذين يجددون على الزعب عند لا يمكن ترتيب سن الزهر شوي وترتيب بس سن بس شوي قبل الجماعة قبل استيلاء طبعا عايز السيرات تتخلف بيه قال لك يبقى لو قدم الصيام على امر من الامور الثلاثة الفتوى خاطئة في الايمان ماشي كفر بذلك ماشي حضرات وتحددت ليه لان القران جعل التخيير في الامور الثلاثه ثم التاثير في الامر الرابع. طيب من تطير لقال الخليفه ده هو خطاوه في فتوى وان كان الرجل خلاص عمل اللي هو قال عليه ولذلك اذا افتى انسانا على المستفتي ان ينفذ ما افتى به وان يسمع على من افتى. طيب اتعرض عشرات المساكين لازم يبقوا عشرة او اكثر لا المفروض تسعه يعني نفترض ان واحد هتعمله عشر مرات احيانا واحد بيجي يسال يقول ممكن اطعم واحد عشر مرات ولا لابد يبقى عشرة جمهور الفقهاء قالوا عشرة يعني عشرة بس لازم عشرة اللي نبعوا حليفة قال لو أطعم شخصا واحدا عشرة مرات صح الإطعام واحد حتم عشر مرات هل لابد عشرة عشرة ولا هل يجوز إطعام شخص واحد عشر مرات؟ كل الجمهور يقولون لابد العشرة والآن على نص القرآن نوع حليفة قال يجوز أن يطعم شخصا عشر مرات ولا حضرات مسألة ثانية من اختار الإطعام؟ طبعا في عهد سيدنا رسول الله وعهد الصحابة يقول مسك حدان من الخبيب او من الخمر او من الحزن وروح نفذ الداني طيب احنا ما عندناش حكايه حكم من في حاجة طبعا من ناحية الشريعة صاع صاع مكيال معروف المكيال مكيال أهل النبي والوزن وزن أهل مكة لأن أهل مكة كانوا ناس تجاريين بيوزنوا أهل المدينة كانوا ناس زراع كانوا بيكيلوا فدائما في المكاييل صاع مد ده مد على المدينة أو صاع على المدينة طبعا ما أصبح من عدس الصاع ولا مد في هذا الأساس حلقة عن شخص أو رقم العشر وزنك ولا اثنين إذا كانت وجبة واحدة منهم مقالة واحدة ومنهم مقالة وجبة تانية جزاء وعشاء إذا كان وجبة واحدة على الرأي بدو واحدة بل لابد ان نصل الى حد الاشباع يشبعه واذا كان وجبتان التوسط في الاكلتين او في الوجبتين بعضهم قال هذا بعضهم قال هذا الامام ابو حنيفه يقول غذاء وعشاء متوسط جمهور قال وجبه واحده مشبعه فاحنا لو قلنا وجبه واحده مشبعه أول مسألة ثالثة مسألة تثقيف أحيانا مش كل واحد هيقدر يجيب أكل ولا لا في نص عشرة أو ثلث ما عندناش إمكانية ناقص أجيب عشرة أو ثلث بتكلم بقول والله انا عايز الناس اللي انت عايزين تتزوجوا 60 ليه ولا ما شغال جريمه زمان ابو بشير هل يجوز دفع الكينه الإمام أبو حنيفة أجاز الكينة الإمام أبو حنيفة أجاز الكينة فإذا أجاز الكينة لا نحن نتأكل الكينة الكينة كانت طبعا لما كان من أوسط ما تطعمون أهليكم الوسط أهليكم من هم الأهل أهل كيف الحليب أو أهل البلد اللي أنت فيه المجتمع بتاعه راجل يقول الأهل دول هم أهل كيف الحليب أهل الحاجة من مضاف الأهلين هم أهل الحاجة وقيل أهل البلد الناس اللي هنا في البلد يجدوا مين الوسط الرجل الغني الوجبة الوسط اللي عنده يسوي كده والفقير الوجبة الوسط يسوي كده يبقى انا ما اقدرش احدد مبدأ معين ليه؟ لما تختلف من شخص من اوساط ما تطعمون اهليكم تقول في بيتك ايه؟ وهو انت صحيح تقول كل وجبة لحمة برضه؟ لا شيء كده ولا ايه؟ وهذه المبروكة بالذات كل شخص وحضرته ولا ايه؟ ولذلك كانوا بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصحابه كان اهل المدينه كانوا فرض عليهم تختلف عن غيرهم لان المدينه كانوا فقراء انما الناس اللي كانوا في العوالي كانوا اكثر اموالا فكان فرض عليهم عن الرسول طيب اطعام عشرات المساكين من اوصفهم تطعمون اهليهم او كسوتهم الكسوة عبارة عن ايه؟ طب كمل هو بتسال عن ايه؟ ليه؟ طيب واحنا لما نسيبه كل واحد يتفضل كيفما شاء يعني الوسط يبقى احسن ما تقولش عليك انت في بيتي الوالده بتتكلم تاني الأكل الوقت مش هنقوله لحمة خالص ولا عيش وجبنة ولا عيش وكل طعمية وخلاص يعني الوقت الفرد واحد الفرد واحد كعشرة وارجع كل وجبة النبل على كل واحد واحد على عشرة مش دي؟ طيب الكتب مش هتضرح هتكسيم واحد مش هيبقى حيث طبعا كتوى هذا السؤال كتوى الرجال الرجل ساوبا يجيب الجلبية تصره بالصلاة يعني كتوى هي التي تصر الإنسان بالصلاة وظاهر يقول الله جئت إلى إنما إحنا عايزين ما يصره في الصلاة قد سترة في الصلاة ثوبة جلبية المرأة طب ما يعني سترة كاملة ولا يستر من السترة للرجلين بس Thank you.

السبعة المتواترين والثلاثة غير المتواترين. في كمان أربعة قراءات شاذة، واحد حافظ ال 14 قراءة في القرآن، يبقى سبعة متواترين وثلاثة غير متواترين وأربعة شاذة. من القراءات الشاذة قرأ عبد الله بن عباس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هي دي قراءة ولا منسوخة؟ قراءة شاذة، قراءة شاذة، قراءة شاذة موجودة في المصحف ولا متصلة بجسم رسول الله ولا لها وجه ولا ذو اللغة، شاذة لا يصح القراءة بها غالبا، القراءة بها لا تصح. ماشي؟ ايوه في قراءات شاذة في القرآن الله البعض. وعلماء القرآن شو جمعة بيجيكم حاول تحرروا الكلام تحت مني، هل القراءة الشاذة دي اختلفوا فيه هل يفتح القراءات ولا لا؟ الإمام أحمد بن حنبل يفتح القراءات ولذلك جاء ثلاث أيام في يوم 90 الجمهور ده اللي يفتح القراءة دي ولذلك جاء التدافع مش مهم. ماشي ولا ايه؟ يبقى هل ثلاث ايام شرط ذات تدافع الجمهور كان مش شرط ذات تدافع؟ أبو حنيفة والذي قال لا بد من التتابع بناء على القراءة الشاذة التي قرأها عبد الله بن عباس. وممكن يكون العلة كمان دكتور إن يكون هناك رابع للحادث ثلاث أيام ورا بعض غير لما يصوم أيام متفرقة. شوف يا مولانا صل على سيدنا رسول الله. قلنا قبل أن تأتي إن واحد يعلن عن جرد الحادث وقلنا فيه إسعاف وفي كسوة وفي عتق رقبة. الرجل غني خالص قالوا لو يصحى ولا يكسب مش هيهمه فخليه يصوم وقت هذا الوحي خالص ترتيب الكفارة ثلاثة مخير فيه فهو ابتهم الصيام. فأنا لو هو ما فيه تتابع وقلت له إذا بد من التتابع الحالة فيه يقول له لا بد من التتابع على مين؟ بيطلبوا التدابع الجمهور لا بيطلبوا التدابع. طيب هل يشترط الإحسان بالنسبة للمسكين؟ طعام عشرات المساكين أو كسوتهم هل لابد يكون مسلمين ولا لا؟ برضو إذا لا تخرج مخرج الفتاة لابد من الإسلام تخرج مخرج الصدقة من الإسلام برضو هم يبدون على لازم من حديث الإسلام. طب ما رأيكم لو كان المسكين رقيق حق أو أنا أن يجوز واحد حقول وفي رقيق من رقيق من رقيق ليه؟ انت كلمة في رقيق وفي رقيق النهاردة وحرر من نص القانون. الرقيق حرم قانونا ولمحرم شرعا لأنه قد يعود. متى يعود؟ إذا وجدت حرب بين المسلمين والكفار من أجل إعلاء كلمة الله أترمى منهم عشرة في الحق الحاكم أن يأخذ هذا الرقيق فهذا الأولى الأخرى يأخذ مرقا فإما مثلا بعده وإما في داخل. فمن حق يأخذ مرقا فقد يعود غير مرقا ثانية ماشي حضرات ولا إيه؟ يبقى إذا هل لو رجع رق مرة ثانية وحق عن مولدات الأرقاء غير طلبوها الرقيق دي غناه وغنى سيدي بالتانيه بتاع الوكالة وكده ولا إيه؟ والشاذة عموما ناس قادرون ويتناقش قادر حيث عنده رفيف ليه. طب إذا تعثر يحكم القاضي بالعفق يعني يعني هندي العبد بس الطعام ولا مش هندي هنستي ولا مش هندي يعني يا سيدة مولد هذا الرفق مرضى الشيء إما رضى الشيء نفرض اللي موجود وانا عايز عندي خطار أدرقي ولا لا من هم قال لا لا لا حسب اللي حسب اللي هو مد يعني الولي بتاعه لو هو غني خلاص ما يدلوش الولي الراجح الولي الجمهور قال الرقيق ما ياخدش الكمار قال هو الرقيق يلزمه الاسعار ياسر ويتكسر سموه السيد يوكله الاسعار يطعمه والسي والسيد السابع عجبا أغنياء إذا ما كنوش أغنياء حب عنده رقيق ليه يبقى هو لا يلزمه ولا الإطعام والجسم طب ما افترض هذا السيد تعثر افتقر السيد بس يبقى القاضي يحكم بعتق الرقيق وتعالج بالحر كبير ياخد مسجد الرقيق. طيب هل يشترط في الرقبه عتق رقبه أن تكون سليمة من العيوب؟ ولا مشترط؟ ربنا يرقب. ما هو في رقيق لا يصح أن يعتقه الإنسان من أجل التقاعد. يعني واحد عايز تقاضى رقيق لو حفر رقم راح يشتري عبد من السوق او امن من السوق فراح يشترى امه اما هو اسمه ليه قال اضرع عصفور المحل او احتفظ واقول بقطع يسوى ليه يسوى ليه وهي اولى بالسر هي إذا ملك الإنسان أصوله أو فروعه يعتقهم فورا من غير تقاضي وبناء عليه لا يصح عتق الأصول ولا الفروع بالتقاضي كده بتاخد حق من الزكاة لأنه مجرد ما يجيبهم شو هتقول واشترى واحد اشترى الامر ضل الله يرفعها دي بألف جنيه ودي بألف جنيه جيت له ولاده حسين ده مش عارف انها امه ها قال يا ريتني ما اشتريت هل تستطيع هل لابد تكون الأنا أو العاقل سليما من العلوم برضو في رأيين في الفقه الثاني رأي يقول تكون سليما من العيوب عشان في جائين كفارة كاملة ورأي يقول ما تكونش سليما من العيوب أي أو ذا كفارة حقنا أو خلاص وعيد كرامة وبعدين نحن الذين نقول هذا الله بدل ما يتغفر شيخ ان الله يموتكم عند تصبحوا بقرة فروح يجيبوا بقرة وجرحات حتى من الشيخ انما تقولوا سليم من سليم طبعا السلمة الغالية بس ما تبقى سليم حتى اغلى من اللي هي عورة وتحكة والناس لا ولا ايه اصعب على الفلسفة فلما يجي يقول سليم اقول له هتفرق ايه دكتور هو سليمه غير سليمه في الكفاره يعني ده عبد افرض يعني غير الامل سليمه من العيوب يعني مثلا حضرتك يعني عبد بيتعرض لعذاب انا سليم من العيوب لا يعني طب انا يعني ليه أصلاً لا تقدر كالآدميين بل تقدر بلال الرزق يقدر بلال يعني هي بتتقاس من ناحية المال مال لذلك لذلك حتى لو مات بالتالك ولذلك لو واحد جيد العبد أو جيد الأمل ما ينفعش الدين ما ينفعش الدين تمام خلفه كان ده بسوق السوق كان في أمل وخشى وخشى إيه للعمل شوف وفي أمل للمعاصرة واحد رايح ما هو بيوقف إيه لما القرآن ده مسح وصلى صلى الله بس الأول مسح يمين تمسح يمين وكا لو عنده مثلا يعشق فيه إيه فاللي عايز يروح يجيب إيمان يروح النبي الجميلة عشان خطر كده ده بيبقى مش الخدمة لأنه جاء أنا للعالم طبعاً بيغلق ودخص ماشي ولا إيه بس فعلا غفر هي لو ولدت منه بيبعتقها عشان كده تسلم يا بنين إذا حملت منه مجرد ما تحمل هي مش تطرقت عليه هي لا تباع ولا تشتاق وابنها أكتبها الحرية متى تعتق إذا مات هذا السيد ما تباعش هيظل عشانها على عينها أمل مجرد ما يموت مش قيمة بلد أصبحت يا دكتور مش صرفت بعد ما يموت فعطوهم أجورهن وبيقولهن بإذن أهليهن يبقوا داخلين في الأربعة برضه مين بإذن أهليهن؟ اللي هما يعني في أي فرصة النساء بيقول كده أو من لم يصرف منكم طولا طيب ماشي يعني هم لهم مهر وبإذن أهليهم وإن يعتبر نكاح هل يتكلم في الأربعة؟ طيب الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام معاصرة إذا إما أن يكون بمثل هني وإما أن يكون بعقد نكاح كويس بمثل اليمين ده أنا فتحته ده عشان أكون عقد مسلسل عشان يمين وخد بالك النكاح بمثل اليمين أقوى من النكاح بعقد نكاح بس اللي بعقد اللي جاي اللي انا حاسس ان انا هكمل بعد الفلوس اللي جاي أو المعاصر بملك اليمين السيد بيملك الجثة كلها. يملك العين الجثة المتنقلة، إنما الزوج بيملك من الزوجة المتنقلة. يمكن مش حصل لك مش حامل لك مش حامل هي تجبر ديانة لا قضاء الزوج يقول ايوه فقير ولا ايه وقريب ديانة، لكن قضاء قد ما يقدرش يتبقى انها تطلق له الصفين وتحمل له مش حامل. ولو كان اتنتج عن هذا مرتب الزوج المحبي الزوج المحبيين انا ما عنديش حاجه ما عنديش معاشره. ولذلك العين ان ذاتك وزوجها قضاها عليها العاده الملائكه تصبر. ما ايه؟ طب ما تقدرلوش ما تبقلوش فليس فعلا. يبقى معاشره ضمير في يمين اقوى من معاشره في الرجال. طيب. لكن اي من تتكلمين؟ بتتكلم عن معاشره بعد عقد. ايوه. ومن لم يستطع ممكن قوله ان يتجوز واحده حره يتجوز واحده امن. لان لو يتجوز واحده امن هيتجوز امها رخيص. بإذن أهلهن يا إما أهلهن أبوها يا إما السيد بتاعها، والسيد الصغار لواضح هو السيد. لكن لو عاشرها بملك اليمين ده أمر بعشرة قبل تشتريها وملك سيد من غير أي حاجة عشان أموت سيد. مش كده؟ نرجع الموضوع. ماشي حضرات ولا إيه؟ ده مسألة الايه؟ الكفارة وملك اليمين وما يتعلق بجميع انواع الكفارة. لما يجيب ولد لما يجيب ولد هو قال لك لما يموت هو قال لك لما يموت رب اليمين عشان تتوقع ناخد النزول ونخد العرض ما عادش وقت ما فيش وقت يعني احنا لينا اربع محاضرات ثلاث محاضرات تانيين وخلاص نرجع عشان ان شاء الله لا لا كمل Thank you.

Thank you. Thank you.